انت ليه مش واخده كلامي جد يا فريده؟ انت ليك كلام جد يا حمدي؟ انت اللي بتقوله لي بتقوله لغيري. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ اخبارك ماليه الكليه. انت من النوع اللي بيصدق الاشاعات؟ حمدي ارجوك فهمني ايه اللي انت عايزه مني بالظبط. عايزه اتجوزك على سنه الله ورسوله. انا ما عنديش مانع، لكن التفاصيل تتفاهم فيها بقى مع اهلي. بس عليك تشوفي اللحظه المناسبه اللي قابلهم فيها. كان ظريفا يا سيدي، ووسيما وبسيطا ويخطف القلب، ولهذا قمت بدور الوسيط لدى ابي لكي يخفف من شروطه المعقوله، وذهبت الى اخر مدى مستطاع. يا بنتي ده ما معاهوش فلوس يقدم شبكه. خدوهم فقرا يغنيكم الله يا بابا. ما عندوش اي فكره عن تحديد ميعاد الجواز. مش قبل ما نتخرج يا ماما. يظهر ما سمعش ان في حاجه اسمها شقه وما. هو عنده امل يجهز الحاجات دي كلها بعد ما يتخرج. ازاي؟ هيضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا هيسافر طبعا. بالبساطه دي هيسافر طبعا؟ واذا ما سافرش طبعا؟ معلش يا بابا علشان خاطري. ادي له فرصه. معلش يا ابو فريده، ما دام هي مستلطفاه علشان خاطر انا كمان. الامر لله، بس مش عاوز يجي يوم اقول لك فيه يا فريده انت اللي اخترتي. وذهبت انقل لحمدي موافقه ابي على ان نقرا الفاتحه في حضور اهله واهلي. انا ما اقدرش اقول لاهلي عاوز اتجوز وانا لسه طالب. انت متصور انك هتروح بطولك تخطبني من اهلي؟ وفيها ايه؟ ده انا متصور كمان ان مجرد موافقه اهلك مبدئيا تخلينا نروح للمأذون ونكتب كتابنا ويبقى كل شيء تمام التمام. ده كلام يتقال يا حمدي؟ انا كمان مش ملزوم احط نفسي في قوالب قديمه لا طلعت ولا نزلت. وبصراحه كده والدك ممكن يدبر لنا الشقه، شغلته ليها نفوذ، وممكن يطلب من اي مسؤول في الاسكان يدبر شقه لبنته ومش هيقوله لا. يا خساره يا حمدي يا خساره، يا ريتني ما كنت عايشه علشان اسمعك تتكلم بالطريقه دي. الله الله الله، انت بتتكلمي بطريقه ستي بالظبط يا فريده، وانا ما زلت شريكي، لكن مش بشروط الحياه ايام ستي. بعد شهور قليله تقدم لخطبتي شاب ممتاز يشغل وظيفه ذات مستقبل. احنا عملنا تحرياتنا وبصراحه ما تعبناش، سيرتك كلها عطر يا اسامه، ويزين ما ربيتي يا ست ام اسامه. ربنا يحفظك يا ابو فريده، بنتك جوهره تتقل بالذهب. ندخل بقى في التفاصيل اللي لابد منها. يا مرحب، احنا مش هنختلف على حاجه، بس كله الا الشقه. فيه جواز من غير شقه يا مدام؟ ما تتنرفزيش يا هانم، مفيش جواز طبعا من غير شقه، لكن مدام الشقه في الاخر من حق الزوجه يبقى الزوجه هي اللي تدبرها. يعني ايه الشقه في الاخر هتبقى من حق الزوجه؟ ايه الاخر دي وايه معناها؟ يعني اذا لا سمح الله كده حصل خلاف، هيخرج العريس اذا كان مخلف عيل ان شاء الله، ان شاء الله يعني يكون عنده 3 اشهر ويرجع يعني لحضن امه. وليه نفترض الشر ونقدر البلاء قبل وقوعه؟ ليه نتصور انهم هيتخانقوا؟ انا يا هانم لا بتصور ولا حاجه، انا بس فاهمه الدنيا كويس وشايفه اللي بيجرى كويس قوي. لو كل واحد فكر بالشكل ده محدش هيتجوز ابدا. مش للدرجات دي يا سعاده البيت، احنا نحسن نيتنا ونعمل احتياطاتنا وكل شيء يمشي تمام. احنا اللي نحسن نيتنا اذا كنت حضرتك ما قدمت الشبكه وعينك على الطلاق من دلوقتي. كدت اشعر بان راسي ستنفجر يا سيدي. خرج العريس وامه وبوزهم شبر بسبب الشقه، وتعاقبت العرسان وكلهم يا مولاي كما خلقتني. وجي يوم غريب، دخل بيتنا عريس عمره 45 سنه بالتمام والكمال، بيعترف منها بأربعين سنة بس. 40 سنة صحيح، لكن والله الشباب شباب القلب. مظبوط يا أخي آسف، مظبوط. وكمان الصدق، الصدق أهم شيء في مثل هذه الأمور. والله طبعا طبعا ما بنختلف. أنا والله بدي أكتب للعروسة شقة على النيل. ربنا يبارك لك في حياتك معاها يا أخي آسف. والمهر 10,000 جنيه مقدم، يودع باسمها بالبنك ومثلها مؤخر ومال يثبت في العقد. وليه مقدم المهر يودع في البنك؟ لا